وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا بالأمس في أنه لو شك في التقيد، أريد أبين لك آخر درسنا أمس حتى أربط بينه وبين درسنا اليوم. لو شكينا في التقيد، لا في الجزء الخارجي بل في التقيد اللي هو أمر بيني، مثل شكينا على أنه هل الصلاة متقيدة بالوضوء أم لا، هذا المثال الأول. المثال الثاني هذا، هل الرقبة التي يجب عتقها مقيدة بالإيمان أم لا، هذا شك لا في الجزء الخارجي وإنما هو شك. التقيد ليس جزء خارجي، التقيد أمر ذهني. هنا ما هو الحكم؟ شبينا بالآن قلنا هذا التقيد مرة ينتزع من أمر مباين للمأمور به خارجا، كماويا في المثال الأول. في المثال الأول فإن التقيد الصلاة بالوضوء ينتزع من الوضوء، والوضوء له وجود خارجي مباين لوجود الصلاة، ومرة ينتزع من أمر غير مباين مثل ما مثل التقيد بالإيمان، فإنه منتزع من الإيمان، والإيمان إيمان الرقبة ليس له وجود مغاير علما للرقبة. أما القسم الأول يعني إذا كان التقيد منتزع من أمر خارجي مباين، فقد قلنا بأن حكمه حكم من؟ الشك في الجزء الخارجي في السورة مثلا في الاستعادة. كيف هناك نذر البراءة عن الجزء المشكوك ونقول الأقل متيقن؟ هنا أيضا كذلك. ليش هنا كذلك؟ هنا نقول الصلاة لها وجود غير وجود الوضوء، أصل الصلاة أعلم بتوجه الأمر إليها، أما الوضوء إلى وجود آخر أمر آخر، أشك في وجوب الوضوء إثر البراءة. وأما القسم الثاني فالبراءة عن الإيمان لا تجري. لماذا؟ لماذا؟ قلنا لأن الإيمان ليس له وجود مغاير للرقبة حتى نتصور أقل وأكثر. أقل وأكثر ليس عندنا. الصلاة وجود غير وجود الوضوء، فعندنا أقل فهو الصلاة معلومة الوجود، وذاك ذاك ذاك الوضوء مشكوك الوجود، فلا مرجي نجي البراءة عنه. أما في الإيمان مع الرقبة، بما أن الإيمان ليس له وجود مغاير للرقبة، أقل وأكثر حدا يا هو الأقل. بين لي تقول لي هاي الرقبة بلا إيمان، أقول لك ما عندي رقبة بلا إيمان، إيمان ما إلى وجود آخر. الذي عندنا بالخارج ماذا؟ رقبة كافرة ورقبة ماذا؟ مؤمن. وليست إحداهما أقل والأخرى أكثر. فشنو؟ بل كل واحدة مباينة علما، كافرة مباينة علما، من فيصير الموت دوران الأمر بين متباينين، وفي دوران الأمر بين متباينين يجب الاحتياط كما تدر في صلاة والجماعة. فالصلاة في القسم الأول يعني الشك في من؟ في مثال الوضوء أقل وأكثر عن الوضوء الآخر. سور عدنا أقل كان أقل متراجوب الزائد مشكور ذو البراعة. أما في مثال الإيمان يعني إذا كان التقيد منتزع من شيء ما إلى وجود مغاير، هنا أقل وأكثر ما موجود عندنا، لأن الإيمان ما إلى وجود آخر غير وجود الرقبة. تشحذنا رقبة كافرة رقبة مؤمنة، وكل واحدة مباينة للأخرى، ولا يقال الرقبة الكافرة هي الأقل والرقبة المؤمنة هي الأكثر. في النظر العرفي ليس كذلك، بل إحداهما مباينة علما للأخرى، ويصير دوران بين متباينين لا أقل وأكثر، لأن في رجاء البراءة على حصيلة ما كرناويا بالعكس. شوف درسنا الجديد من الآن سوف يبدأ، إذا هذا ضبط هذا درسنا اليوم إن شاء الله تضبط. العلامة الحلي رضوان الله عليه، درسنا الجديد الآن هذا له كلام. شنو هو الكلام؟ هذا الكلام أنه لو جاءنا دليل مطلق يقول أعتق رقبة، ودليل آخر مقيد خاص يقول أعتق الرقبة المؤمن، بمن أعمل أنا؟ بالمطلق. إذا عملت بالمطلق النتيجة شنو؟ النتيجة شنو؟ تريد تعتق كافرة كده، تريد تعتق مؤمنة كل الدين مخير بعد مولانا كيف؟ فنعمل بالمطلق ونعمل بما بالمقيد. إذا أردنا نعمل بالمقيد النتيجة شو تصير؟ ما تقدر تعتق إلا المؤمنة. إيش فيما نعمل مولانا؟ إيش قال هو؟ علام الحلم قال لا بي المؤمنة، المؤمنة بالمقيد لا بالمطلق يعني. ليش؟ قال الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. شلون؟ بلي اكرر لك، الاشتغال اليقيني لان انا عندي اشتغال يقيني بأصل عشق، أصل عشق مطلوب مني الشعبي لا يقتضي البراءة اليقينية. براءة اليقينية بمن تحصل؟ براءة اليقينية بمن تحصل؟ الذي تقدر تقول حتما فرغت دنتي. إذا عملت بالمقيد يعني اعتقت المؤمن، هذا الحكي لمن؟ للعلامة الحلي. إذن العلامة الحلي رضوان الله عليه، اضبط رجعنا المطلق كل الزين. قال يلزم العمل بالمقيد، بتعبير ثاني يلزم حمل المطلق على المقيد. حمل المطلق على المقيد يعني شنو؟ يعني نقول المراد من المطلق من اعتق رقبة، المراد ماذا؟ نؤمنها الذي هو المقيد. ليش يا مولانا؟ يا أيها العلامة الحلمي، قال لأن عندك اشتغال يقيني بوجوب العذر، وما يحصل الفراغ اليقيني منه إلا بمن؟ بحمل المطلق على المقيد، يعني بالعمل بالمقيد، يعني بعتق المؤمن. هذا منه حتى العلامة الحلمي رضوان الله عليه. اجوا جماعة أشكلوا عليه، أشكلوا عليه من؟ على العلامة الحلمي. قال له تعال التسجيل اشتغال يقيني يستدعي الفراغ، التسجيل يقيني أنا بيمن أجل اشتغال يقين. بعشق المؤمنة يا بأصلحة جاوبني. بعشق المؤمنة يا بأصلحة وبأصلحة اشتغال يقين بأصلحة وأصل العشق يتحقق بعشق الكافرة. هو اشتغال اليقين ما موجود بحظوظ المؤمنة. بأصل العشق يتحقق بالكافرة. هاي جماعة اشكلوا علينا على الحلم. اذا القمي رضوان الله عليه صاحب القوانين قدس الله روحه الشريف راد يدافع عن من؟ عن الحلم. ايش قال؟ قال انت قلت اشتغال يقيني اتعدنا بمن باصل العتق فيجزي ماذا؟ فيجزي ماذا؟ عتق الكافر يرد عليه انه الجنس لا وجود له بلا فصل. الجنس انه هو اصل العتق حصل عتق الرقبة هذا الجنس فصله شنو؟ مؤمنة. الفصل الثاني شنو؟ الكافر. اصل الجنس ما الى وجود بلا فصل. اذا الى وجود بلا فصل تقدر تقول هذا الجنس اتيقن باشتغال ذمتي به الزائد عليه ما عندي علم بالاشتغال. والجنس يتحقق بمن اذا اعتقد ماذا؟ شنو؟ الكافر. لكن هذا باطل. الجنس لا وجود له بلا وجود الفصل. فالجنس يوجد اما في ضمن يا فصل المؤمنة يو في ضمن فصل ماذا؟ الكافر. والمؤمنة غير الكافر. فانت بمن متيقن؟ بمن متيقن ان جنسك مشترك لاصل العتق بنظار لان الجنس ما على وجه شديما بالكافره ان هاي وجودها غير وجود ماذا؟ مباين للمؤمنة. فاذا بالتالي ما تقدر يقول انا بنت مشترك اصل الجنس حتى يكفي الكافر. فما يتحقق فراغ ذنتك الا بعتق المؤمنة. واشكالك على العلامة انما يتوب متى؟ لو كان الجنس له وجود منفك عن وجود من؟ الفاظ عن الايمان والكفر. كلام صح. اصل الجنس انا مشتغل بنتبيه الزائد ما عندي علم به يكفي ادخله الكافر. لكن هذا باطل. اصل الجنس لا وجود له فاشكالك على العلامة لا يكون واردا. هذا من حكي القمي دفاعا عن الحلم. فهذا ان شاء الله كله فهمنا. نقول للشيخ الانصاري شنو هاي السالفة؟ فلان هيك قال من اول فلان الا سلطان ماذا رجع عليه هيك وبعدين رضوان الله عليه ماذا القمي اورد عليه كذا دفاعا عليه شنو المقصود؟ شوف شنو يقول. يقول لعل مقصود القمي شاهدنا احنا يا اخي هسه نقرا العباره شوف العباره قد غامضه العباره قد غامضه صراحه نقراها فهمت يكون هيك التسلسل هيك تحفظ. لعل القمي لما دافع عن الحل بالدفاع اللي ذكرناه مقصودة نفس الذي بيناه احنا في القسم الثاني. في القسم الثاني احنا شنو قلنا؟ قلنا على انه الرقبة المؤمنة الرقبة الكافرة لا تعد اقل بالنسبة لما للمؤمنة، حتى نقول الاقل متيقنين به والزائد مشكور، بل بينهما ماذا؟ تباين. فلا يوجد في البين قدر معلوم وجوه والزائد مشكوك، بل كل واحد مشكوك عن مباين الثاني. احنا مشكلنا ولا يقول لعل القم رضوان الله عليه هذا همات مقصودة. ايه الرجال يريد يقول مثل ما احنا ردنا نقول لما قال الرجال الجنس ما الى وجود مستقل، هاتي قال القمية ولا بلا قص ما الى وجود، بل يوجد فيه مغني فصلا اما الايمان اما الكفر. فشير يقول الرجال فيريد يقول الرجال بالتالي راح يصير تكليفي مردد بين من؟ الرقبة الكافرة الرقبة المؤمنة المتباينين، يعني بين المتباينين نفس اللي احنا نريد نقوله هو الرجال يريد يقوله، وان كان شوية عبارتنا اوضح منين من عبارته. هذا المقدار خلي اطبقه وبعدين نشوف سالفة شلون تصير. يقول قدس سره وكأن هذا هو السر، وكأن هذا هو السر فيما شوف العبارة جد صعبة، وين العبارة ترى صعبة خليني أقول لك أنا بس أنت إذا حفظت التركيب اللي أنا بينته في حل العبارة. وكأن هذا هو السر فيما ذكره بعض القائلين بالبراءة عند الشك في الشرطية والجزئية. منو هذا بعض القائل بالبراءة؟ حينما نشك في الجزئية والشرطية منه فالمحقق القمي رضوان، يعني المحقق القمي قدم عدل أي شيء يكلف فيما بالبراءة تذكرون فيما سبق ولا حتى في مسألة المتباينين هو كان يكلف بالبراءة. قل له شئ إذا أنت تكلف بالبراءة شلون كيف يصير معيد ومدافع لمن؟ للحل مش حل شقاء بالاشتغال يكون تعتق ماذا؟ الرقبة مؤمنة اشتغال. ايه شئ أنت تقول بالبراءة شلون صار صرت من المدافعين عنه على الحل وتقول بالعزو الشيخ الأنصاري يقول والله أنا ما أدري ما أدري هو براءتي كله يصير على البراءة ايش لوني انا ما ادري على اي حد. بس هذا اصبر سهنية ومن هسه هو قال الشيخ الانصاري وكأن هذا وصل فيما ترى بعض البراء. ليه قال بعض القائلين بالبراء عند الشيخ الشيخ ليه هاي الجابة بعض القائلين بالبراء عند هذا ليش ذكره؟ ليش ذكر ان مذهب القمي هو البراءة عند الشيخ الشيخ يريد ماذا؟ هو يظهر التهاب يقول له ما انت تقول بالبراءة شلون صار صرت من المدافعين عن الحل وتقول ماذا بالاشتغال في مسألة الرقبة ما الايمان ما هذا في الشرطية ولا في شرطية الايمان وانت من القائلين بالبراءة عندك الشك في شرطية في الشرطية يريد يبين رأيه حتى يشنع عليه ويبين التهاب. لأن هذا هو السر فيما ذكره بعض القائمين بالبراءة عند الشك في الشرطية والجزء كالمحاط القمي ذكر في هذا الرهاب ترى عشان يكون تتبع وياه هذا متعلق ديما وذاك متعلق ديما وهذا الضمير يرجع علما تتبع وياه في باب المطلق والمقيد. في باب المطلق والمقيد متعلق ديما ذكره يعني وكأن هذا هو السر فيما ذكره بعض القائمين بالبراءة وين ذكر هذا الحش حتى الراد على الله صلى الله عليه وسلم؟ وين الراد حشي؟ آخر الراد على القوانين؟ ما في باب المطلقين. ليه لدائرة خلوص راجع وشوف. حتى إذا راقت مئة أتكم يوجع. زين. من تأييد ذكر هنا تعزونا. ذكر في ذلك الباب. من تأييد هذا بيان علما. لما ذكره؟ بيان للموصول. ما ذكره شنو هون؟ من تأييد استدلال العلامة بالنهاية. فعلينا نستدل العلامة. استدل العلامة شو استدل العلامة؟ على وجوب حمل المطلق المجمل على المقيد. هاي على وجوبي متعلق بيمن اذا استعملت متعلق بيمن استدلال العلامة. استدلال العلامة على وجوب حمل المطلق مثل اعتقاد الذي هو مطلق مجمل. ما معلوم المراد من عدل كافرة والمؤمنة وخصوص المؤمنة. قال يكون حملة على المقيد. استدل بيمن العلامة على وجوب حمل المطلق على المقيد. بيمن استدل دليل شنو؟ بقاعدة الاشتغال. فبقاعدة الاشتغال فهمتك بيمن متعلق باستدلال. استدلال بقاعدة الاشتغال. فالقمي اي استدلال العلامة هذا الذي بقاعدة اشتغال البراغ اليقيني اورد المرد القمي اورد المرد القمي المرد ورد من تأييد استدلال العلامة وردي اطف على تأييد ما اعترض على العلامة ماذا اعترض بعدم العلم بالشغل احنا ما عندنا علم بالشغل بالمؤمنة باصل عتق عندنا علم الشغل باصل عتق فاذا كان الشغل باصل عتق فيكفينا ماذا عتق الكافر لان اصل العتق يتحقق بعتق الكافر ورد ما اعترض عليه على الحلم بعدم العلم بالشغل حتى يستدعي العلم بالبراء خوف من اول بالله وكأن هذا هو الشرطي ما ذكره القمي في بعض القائلين شنو ما ذكره شنو من تأييدي وردي كيف ايد ورده كيف ايد العلامة ورد الاعتراف كيف ايد ورده كيف ايد العلامة ورد المعترض بقولي فهي بقوله متعلق بيما التأييد ورد من تأييد ورد كيف ايد وكيف رد بهذا بقولي هكذا رد ورد هكذا ايد ورد ايد الحلي ورد المعترض بقوله وفيه يعني وفيه اعتراض المعترض يرد شنو شرك؟ انه انت قلت نحن باشتغال الدماغ اصل عتق، انا حكي مكلف فيه ليس اصل عتق مولانا فشنو؟ فشنو ليش؟ لان اصل عتق جنس وجنس لا يوجد الا في ظل فصل فشنو المكلف فيه شنو؟ يقول مردد بين الرقبة المؤمنة والرقبة الكافرة لان اصل الجنس لا يوجد بقوله وفيه أن المكلف به حينئذ هو المردد ردد مولانا بين كونه نفس المقيد أو المطلق ردد بين كون الرقبة المؤمنة وبين كون ماذا مطلق الرقبة ونعلم أننا مكلفون بأحدهما لاشتغال الذمة بالمجمع بالمجمع هو مستغل ماذا بعث الرقبة ولا يحصل العلم بالبراءة إلا بمن بالمقيد يعني بعتق المؤمنة إلى أن قال وليس هنا قدر مشترك ماكو جنس مشترك بينهما قدر مشترك بينهما حتى نقول مكلفين بجزم والزائد المشكوك يقيني حتى يحكم بمن بنفي الزائد عنه بالأصل ليش؟ لأن الجنس الموجود في ضمن المقيد لا ينفك عن الفصل ولا تفارق لهما تفارق ما أكون بين الجنس والفصل قال مولانا هذا ما ذكره ماذا القمي في تأييد العلامة ورد الاعتراف. السبوية قال القمي ما تقول ليش وما أدري حسش بس عبارته ما تعمل ناس. الشيخ الأنصاري يقول كأنما قلنا هو الذي يريده. مش التفت شنو يا لا الذي يقصد القمي هو الذي احنا قلنا من أول. ارجع للعبارة من أول أول أول من أول. وكأن هذا ياهو هذا هذا ياهو هذا الذي احنا بينا. شنو الذي احنا بينا؟ أن الأمر هنا لا يدور بين الأقل والأقل بل يدور بين متباينين. فالرقبة الكافرة ليست أقل بالنسبة للمؤمن. لعل هذا هو مقصود الرجال مقصود القوم بهذا الحكي المجمل المبهم. لعل مقصود هذا الذي بيناه. في ضمن ماذا؟ يعني بالتالي يكون بين متباينين هنا أنا ما أتخلى. يعني هذا عند الدوران بيننا يحس بين المتقى والمقيد. ما يمكن لا بس من نحن نذكر هذا. إحنا ما تقول له بلي ما يمكن. عند وجود المقيد صدق ما يمكن. وإنما نقول يمكن عند عدم وجود المقيد إذا إذا وقت. لكن الرجال يقول إذا إذا المقيد ما تقدر. صحيح. هذا ولكن الإنصاف عدم خلو المذكور عن النظر. الشيخ الأنصاري في ناحية. بعد ترى راح نتركب قمي. قمي الرجال ما لنا شغل بيه. نرجع إحنا حسينا. شلنا شغل بالقمي. فالفقد يا أخي هذا. الآن الإيرادين يريد بين الشيخ الأنصاري ليس هما إيرادين على من؟ على القمي. إيراد على أصل ما أنه هنا دوران الأمر بين إحنا شكلنا قمي ما نشعر به. قلنا في مثال الإيمان وجب الاحتياط لأن الدوران ليس بين الأقل والأكثر بل بين المتباينين. إحنا بينا شوف الشيخ الأنصاري شي ناقش المناقشة الأولى وهي قوية جميلة متينة جدا. المناقشة الأولى هذا يقول الشيخ رضوان الله عليه أنت تلاحظ عالم الخارج لو تلاحظ عالم الجعل. إذا لاحظنا عالم الخارج في عالم الخارج شكو رقبة مؤمنة وشكو رقبة كافر. أما رقبة واحدة ما موجودة. فإذا الموجود رقبة مؤمنة رقبة كافرة نقول الرقبة الكافرة ليست أقل بالنسبة علما إلى الرقبة المؤمنة فليس الأقل وأكثر. إذا لعبنا عالم الفارس إنما يصير أقل وأكثر متى؟ إذا أصل الرقبة يعني الجنس إلى وجود في الخارج. لكن في الخارج ماذا؟ موجود ماذا؟ رقبة كافرة ورقبة مؤمنة والكافرة مباينة عرفا للمؤمنة. هذا صحيح لو نظرنا الى عالم الخارج. لكن احنا ما نلاحظ عالم الخارج نلاحظ ماذا؟ عالم الجعل عالم التشريع عالم الوجود. في عالم الوجود اقول الله عز وجل اوجب علي عتق الرقبة واشك هل اوجب علي ان تكون مؤمنا او لم يوجب علي ذلك. اذا بهل بيان اريد بين انظر الى عالم الجعل ما يشعر بالخارج. في عالم الجعل اذا انظر اقل واكثر يصير اقل واكثر بالحب عالم الجعل يصير. ليش؟ لانه اقول الله عز وجل اوجب علي اكثر رقبة هذا الاقل. الزائد عليه مشكوك. الزائد عليه شنو؟ انه هل اوجب علي ان تكون مؤمنة ام لا؟ هذا مشكوك فاجر البراءة عنه. ما ليش من بعد العالم الخارج انت مو تنظر العالم الخارج. صحيح عالم الخارج اكو رقبة كافر اكو رقبة مؤمنة واحداهما مباينة الاخرى اقل واكثر معه لكن احنا ما نشعر بعالم الخارج، ننظر الى عالم الجاهل. احنا نريد ننفي الوجود، نقول اكو عندنا وجود متيقن واكو عندنا وجود مشبوه، فنلاعب عالم الوجود ونقول حينئذ في عالم الوجود تكليفي باصل العشق معلومه، اما تكليفي بان تكون الرقبه مؤمنه هذا تكليف زائد مشكوك، كلفه جديده ومؤونه جديده مشكوكه اسر براعا. وهذا توجيه ماذا؟ رد متين جميل. بدون شنو؟ لكن مش ذاك المعنى تمر علي ساعات، يعني ما ادري ذا المعنى. الحاصل احتمال قد موجود بس الشهاده مناقشه راح اشوف لك المثال، يعني في امثله اخرى غير هذا الكلام مثلا لا يكفي زين. ولكن الانصاف عدم خلو المذكور عن النظر، كيف لا يخلو عن النظر؟ قلت مو الذي ذكره القوم، لا اصل المطلب الذي احنا ذكرناه كتوجيه انه في الشق الثاني عن في مثال الرقبه والايمان جنايه الاحتيار، لان ده امر بين المتبينين، هذا التوجيه الذي ذكرناه لا يخلو عن النظر. كيف؟ اولا انا من عدي لانه لا باس بنفي القيود المشكوكه للمامور به مثل الايمان، لا بأس أن نفيد أدلة البراءة من العقل من قبع العقاب إلى بيان والنقل رفع عنه ما فيما لا أعلمه، لأن المنفية فيها يعني فيما في أدلة البراءة العقلية والنقلية، الإلزام ديما، الوجوب ديما، التكييف ديما، الكلفة ديما، بما لا يعلم. وأنا أنظر إلى عالم التكليف وأقول الكلفة والتكليف والوجوب الإيمان لا يعلم، الإلزام لأن المنفي بها الإلزام بما لا يعلم ورق كل فتري، ولا ريب أن التكليف بالمقيد يعني بالرقبة المقيدة المؤمنة مشتمل على كل زائد وإلزام زائد على إلزام زائد أماما على ما في التكليف بالمطلق بأصل الرقبة، وإن كان في الوجود الخارجي متباينينهما ما سعدنا في هذا النقيص، لكن في عالم جعفة أصل، وإن لم يجد المقيد الموجود في الخارج على المطلق الموجود في الخارج، ولا فرق خلاصه هذا عيد أقوله عند التأمل بين إتيان الرقبة الكافرة وإتيان الصلاة بدون الوضوء. هنا في إتيان الصلاة بالوضوء شو جوزت؟ قلت أجل البراءة عنه، الوضوء مشكوك أجل البراءة عن وجوبه، وهنا الإيمان مشكوك أجل البراءة عن وجوبه، ماكو فرق، مجرد الوضوء إلى وجود خارجي، الإيمان ما إلى وجود خارجي، ما إلى ربط بالشك في الوجوب، بالتالي أشك أن المولى جعل وجوبا على الإيمان وما جعل، كما أشك هل جعل وجوبا على الوضوء شلون أنت بالبراء، هنا أشك هل جعل وجوبا على الإيمان ولا، وإن كان الإيمان خارجا ما إلى وجوب مستقر، جوابه هو يمشي. الجواب الثاني، مع أن ما ذكره يقول الشيخ رضوان الله عليه أنت حشيت حشاية ثانية وهي شنو؟ أنه ذلك اكو فرق بين مثال الوضوء وبين مثال شنو؟ الايمان. يقول الشيخ الانصاري انا كل ما فكرت ما شفت اصلا، ما قاعد اشوف فرق، عالم الشعر ما له شغل فيه، جوابنا الاول ما له شغل، بس التفرقه اللي اتذكرتها عن هذا الى وجود خارج الوضوء غير وجود الصلاه، ما ادري شنو بعد، شنو قال بعد، بينما الايمان الى وجود خارجي، ما الى وجود خارجي غير وجود عشان ما قاعد اسمعني اصلا، فرق ما اكو، شنو فرق ما اكو؟ يقول لان اذا نجي ننظر الصلاه الوضوئيه مع الوضوء، يعني المكلف متوضي يتفرق تتقم شوفي ولا هاي الصلاة مع الوضوء الوضوئية اشياء اثنين وشيء واحد. الان انا صار متوضع اقوم اصلي الله اكبر هاي اشياء اثنين قاعد تشوف انت شيء واحد. بل راويني وين الوضوء؟ قال اشوفه. ما اكو وجود الا غير وضوء. فلا تعتبر مسواري شلال وضوئية وجودها واحد. من الراقب المؤمن شلال وجودها واحد. كذلك ماذا؟ الصلاة حالة الطهارة إلى وجود ماذا واحد. بل إذا تركنا المكلف غير متوضئ ماذا يقال له؟ ويب عليك الوضوء. فأنت تقول الزيادة اللي انا اقصدها في المثال في مثال وضع هاي الزيادة يا زيادة في الوجوب. يعني اذا ما اضغير نوجه وجوب ماذا؟ طبيعي غير مقدمة وجوب جديد غير وجوب الصلاة. يقال اذهب وتوضع فارسة لما اتوضع ماذا يقال لي؟ اذا اذهب وصلي. فالفرق بينات آلية أكو يعني ما إلى المعنى في عالم الوجود هالشكل، ما في عالم الخارج. في عالم الخارج صحيح الصلاة الوضوئية شيء واحد، المثل الرقم من شيء واحد. لا أنا مقصودي أكو فرق بينات هالشكل. إذا الإنسان ما بتوضي ماذا يقال له؟ يجب عليك أن تتوضأ. فهذا وجوب اخر غير وجوب صلي. بعدين يقال له صلي. فاحنا لما نمسك ان الوضوء شرطي وليس بشرط يعني شرط، هل اكو وجوب جديد غير وجوب صلي؟ هذا وجوب غير هذا الوجوب من فيه البراءه. هذا مقصود الشيخ الانصاري يقول اذا هذا مقصوده فهذا نفسه يجوين في مثال الرق المؤمن. إذا عندي رقبة لا تنكسر إذا الإيمان هذا يقال اذهب واشتري مؤمنك درس هذه الرقبة الكافرة الأخلاقية كم يوم إلى أن تصير ماذا؟ مؤمنة. ثم حين ابن اعتقد. فبالتالي اذا الايمان كان شرط يفتح الي وجوب جديد. قال غير المؤمنة او بعد دروسا اخلاقية او غير ذلك من التعابير. فاذا صار بناء تنظر للوجب خلاصة الاشكال الثاني هذا انتهى الكلام. خلاصة الاشكال الثاني هذا. بس الشيخ الانصاري دير بالك ما مبين فيهم يعني العبارة هواية ماذا مبهم رسلون هو الوصايا المسألة. فالخلاصة هكذا صار. إذا تنظر إلى عالم الخارج في عالم الخارج الصلاة إذا الإنسان متوضي ويا الرقبة المؤمنة المتصل بالإيمان ما كفر قدناه كلاهما شيء واحد خارج. إذا تفترض على أنه لا ما متوفر هذا ما متوفر آمن فإذا ما متوفر شنو يتوجه إلي حينئذ وجوب جديد إذا الوضوء كان شاب هذا مقصود. هذا قلت نفسي جوية فالرقبة إذا لم تكن مؤمنة وكان الإيمان شرط يتوجه إلى وجوب جديد يقال اشتري رقبة مؤمنة أو اذهب ماذا وأرسع عليها دروسا أخلاقية محاضرات أخلاقية. هذا أمشك في وجوب جديد أجر براءة تشن الطرف بقى فرق في قلبك أفل اتوعد فيه تقوله يحتمل هذا فيه تقوله. الشيخ الأنصاري ما قايله بس أنت خاف تريد تقوله تقول أنا أشعر فرق فرق أكو وجداني بين شنو شنو قول هي اللي يلا قولها ما يقال لا تستعجل انه في مثال الوضوء اول اروحا للمغسله او حوض الماء هسه اتوضا هسه اتوضا هذا فرد ادير الماء على وجهي وعلى ايدي هذا شوف الى فرد وجود بعدين اروح افرط السجادة او اصلي. شوف شلون اول ماذا وضوء صح، بعدين صار ماذا المغايرة على مقصود ما معنى مش تروح ما ادري احتمالي اول احتمال واضح مو هذا مقصودي، مقصودي هذا اقول يا هذا ما مو مقصودة كنت بعد مو هالجد ما تستهم حتى يكون مقصودة قابل لان صرت شيء اكو فرق، لكن هذا فرق غير مؤثر وشيء اثر يعني فاذا الوضوء شنو الى بلد وجود قد بهالشكل يوضع واحد على الفرق لو يمن المسألة بعدين يروح يفرد سجادة صدق مثل ما تقول وياك انا لكن شيء اثر هذا فافرض هالشيء وشيء اثر شنو بالتالي اذا اكو تأثير هالشيء يقول انه راح يحصل وجوب علما للوضوء وجوب غير وجوب الصلاة. اذا هذا هذا الاحتمال الثاني الذي انا اذكرت لك اياه بعد شنو قلت اذا كان مقصودة انه فالصلاة اذا الانسان ما متوضي يحدث له وجوب، هذا نفسه قلت يأتي في الرقبة في الايمان ما ادري شنو هم ما اذا مو مؤمن ان يحدث له وجوب. فالفرق الذي ذكرته صحيح موجود لكنه غير ذاك اللي يقولون غير فارق ما يأثر شيء إلا إذا قلنا الوضوء إلى إذا إلى وجود مستقر إذا وجود مستقر راح يصير إليه فنشك في نجل براء عنه، فهذا الاحتمال الثاني الذي أنا ذكرته بعد. فبالتالي أنا ما قاعد أفهم فارق بينهما أبدا، أطبق العبارة مناقشة هم جميلة لطيفة لا بأس فيها لكن حيث العبارة ما جاي الشيخ العنكاري فيها بتأدي ماذا المطلب حقه بس أشوف العبارة شلون. مع أن ما ذكر من تغاير منشأ حصول الشرط مع وجود المشروط في الوضوء، قلت حصول الشرط هو الوضوء مع وجود المشروط وهو الصلاة، الصلاة مشروطة، بينهما مغايرة في وجودية في باب الوضوء، بينما ما كان المغايرة واتحادهما في الرقبة المؤمنة، اتحاد وجود الشرط ووجود المشروط في بابنا في باب الرقبة المؤمنة. انت حضر جنابك تفرقه يقول هذا كلام ظاهري كلام سطحي هيكي سطحي سطحي ما عارف ايش هتجيب دوس. شوف شلون يبين الشيخ الامثال الاحتمالين الشقين، فإن الصلاة إذا تنظر لها في الحق الشخص المتوضي المطهر حالة الطهارة فبمن زيت الرقبة المتصل بالإيمان في أي شيء كل واحد أمر واحد في كون كل منهما أمرا واحدا في مقابل الفرد الفاقد للشر في مقابل الصلاة الذي ما متخل الوضوء مغايرة في مقابل ماذا الرقبة الكافرة مغايرة تباين أكد بينات أقل وأكثر ما يقال في الاحتمال الثاني يقول إذا ما متوضي فلو كان الوضوء شرط يحدث في وجوب الزيد أشك في أزيد البراء من دول قلت الزيد جوية ها؟ كل رقبة إذا كان عندي كافرة وكان الإيمان شرط يحدث في وجوب الزيد. وأما هذا الاحتمال الثاني إيجاب الوضوء مقدمة لتحصيل ذلك المقيد في الخارج ليحدث وجوب جديد، هذا ما قد يحدث إذا إنسان ما متوضي فهو أمر يتبع إلى الفاقد للفاقد يقولون للفاقد للطهارة، إذا واحد فاقد للطهارة يحدث له وجوب جديد بناء لو كان الوضوء شرط، وهذا غير شيء جميل في الإيمان. ونظيره قد يتفق في الرقبة مؤمن إذا عدي رقبة ماذا واضطربنا أمام التشفر الإيمان يحدث هذا الوجود لو كان إيمان شرط، حيث أنه قد يجد بعض المقدمات لتحصيلها في الخارج مثل أذهب إلى السوق يجد وأشتري الرقبة المؤمن إذا معه رقبة مؤمنة فهذا وجود جديد حدث، اذهب الى السوق واشتري الرقبة المؤمنة هذا وجود جديد، او لا القي دروسا اخلاقية بل هاي الدروس الاخلاقية هاي يجب بل قد يجب السعي في هداية الرقبة الكافرة يعني بإلقاء الدروس الاخلاقية في هداية الرقبة الكافرة الى الايمان مع التمسك، اذا يمكن انا اقدر دروس اخلاقية اقعد في مجاله واعرف الناس دروس أخلاقية وإلى آخره إذا لم يوجد غيره طبيعي يقال القدرة الأخلاقية وقت إذا ما عنده فلوس. فإذا عنده فلوس ماذا؟ الروح واشتري فلوس بعد دروس أخلاقية ما يحتاجش. إذا لم يوجد غيره وانحصر الواجب فينا في العسق إطعام همات ما يمكن ماكو فقراء شو يسوي ذلك؟ صيام شهرين متتابعين ما يمكن مزاجي ضعيف. وبالجملة مولانا خلاصة أسرد خلاصة هذا فالأمر بالمشروع بشيء الأمر بالمشروط الأمر بالمشروط بشيئين في الصلاة المشروطة بالوضوء لا يقتضي بنفسه من وجوب جديد قد يقتضي قد لا قد يقتضي شوق إذا الإنسان ما مصاب قد لا يقتضي إذا مصاب لا يقتضي بنفسه إيجاد أمر زائد مغاير له في الوجود الخارج بل قد يتفق وقد لا يتفق. إذا واجب أمر الوضوء أو للإيمان بعد ما أخذ أمر جديد وإلا أخذ هذا إذا انظرنا ياهم هذا يا احتمال جاب الشيخ الأنصاري مقعد يكرر في الشاور الجملة يا احتمال الأول والثاني هذا هذا الاحتمال الثاني عالم الوجوب إذا انظر وأما إذا لا أريد أن نقول للوجود الخارجي يقول أما الواجب للشر يعني إذا ننظر للوجود الخارجي ونلاحظ الرفع لنا هي ماذا؟ نؤمن يقول فحالها ما تفرق بين مثال وضوء مثال وهي العبارة مبهمة أن الواجب للشرع إذا ننظر إلى عالم الوجود فهو لا يزيد في الوجود الخارجي على فاقد له فالفرق بين الشروط إذا التفرق بين الشروط بين القيمة بالإثمان وما إلى وجود خارجي ما تجري البراءة وبين ماذا؟ الوضوء إلى وجود خارجي تجري البراءة هذا التفرق فاسد جدا وآن التعليق الشيء اللي يبين في القيامة هذا في الأسبوع احتمال الثالث واحد يقول له آية مهم ترى هذا لأن هذا التوهم ترى يجي للذهن فإنت يكون ماذا تبين وتتبقى بالشكل الذي أنا بينته فالتحقيق أن حكم الشرط بجميع أقسامه بجميع أقسامه يعني شنو بجميع أقسامه يعني سواء كان إلى وجود خارج منحاز ما إلى واحد إذا ألحقنا بالمتباينين وقلنا يجب الاحتياط اثنين أسمي إذا ألحقناهم ديما بين الأقل والأكثر اثنين أسمي فاترك هذا الشر مولانا طائفي ولا تسوي لذلك يقول سواء ألحقناه بالجزء يعني بالجزء الخارجي أم ألحقنا بالمتباينين إذا ألحقت بالجزء الخارجي وقلت هم براءة اثنين أسمي من ذوق البراءة في مثال الإيمان وفي مثال الوضوء وإذا ألحقت بالمتباينين بالجزء الاحتياط عن نفسي وأما ما ذكره المحقق القمي يقول بقى فرش أنا القمي رضوان الله هاي اللي حكيته في أول الدرس أنا القمي رضوان الله عليهم وهو براءتي هو حتى بالمتباينين الشأن الرجال حتى كان يخالفني بالمتباينين كان براءتي شلون صار شو اثنان ما أدري ويا العلامة تحلش وكل الصداقة صارت وأما ما ذكره المحقق القمي قدس سره فلا ينطبق على ما ذكره في مباحث البراءة والاحتياط ذكر هو ذكر في مباحث البراءة والاحتياط من إجراء البراءة حتى بالمتباينة فضلا عن غير المتأقل وأكثر وأنت هيك رأيك ولا شلون صار الشيء هنا من الموافقين علما للعلم وقلت ايه في النحلاء اشتغال يقيني ما ادري شنو ومما ذكرنا يظهر الكلام الى يوم السبت ان شاء الله والحمد لله.